كثيرا من الشباب في ايامنا كثرت المقاهي، فنجد كثيرا منهم يجلسون ويثمرون على معصيه الله ورسوله بين شرب الدخان والشيشه، وكذلك يسالون عن هذه اقسام الدخان والشيشه والقات، فنرجو توجيه نصيحه لهؤلاء الناس، وربما تكون شبهتهم انه ليس عندهم ما يفعلونه وانما وقت فراغ كثير. ارجو المعذره، انا ارد على هذا السؤال على الاخوه الذين اراهم يسمونهم الناس ليسوا ملتزمين مثلا، او يسمي نفسه انا عادي لاني مطوع ولا لاني انسان ساخر، الحمد لله اصلي واجلس في هذه المقاهي بعض الاحيان والمباريات وطالع التلفزيون مره واترك مره. هؤلاء استنزل الناس وحدثهم الان، وهم ينظرون الي الان بعضهم ويقول هل يقصدني الشيخ؟ نعم اقصدك، اقصدك انا. اسالك بالله يا عبد الله، انت الان رجل ان شاء الله مسلم وتقول لا اله الا الله، ولم تاتي الى هذا المسجد الا انك غير الشباب الاخرين، وفيك ايمان وفيك حب لطاعه الله، والا ما جئت الى هذا المسجد. احدثك ووجه اليك هذه الكلمات، هل تعلم ما الذي يجري الان في المسلمين في العالم؟ اسالك بالله، هل تدري ان اخوات لك يا عبد الله تنتهك اعراضهن ولا نصير لهن في الدنيا الا الله جل وعلا؟ هل تعلم بهذا؟ هل سمعت ما الذي فعل باخواتنا قبل سنوات في سرايكو او في الشيشان او في الصومال او في جنوب افريقيا او في شرق اسيا او في الفلبين او في كشمير؟ هل سمعت باخواتنا ما الذي حدث لهم؟ هل سمعت اليوم من الايام ان بعض اخواتنا ممن كانت تحمل في بطنها رضيعها فقر بطنها ثم اخرج ولدها وهي حيه فرميت في اكياس القمامح وهي تنظر اليه يموت؟ هل سمعت بهذا يا عبد الله؟ اسالك بالله الامر الاخر، هل هذه الحاله التي نحن فيها في الشيشه ساعتين وثلاث تدخن تتحدث بامور الدنيا، هل يرضيك هذه الحال؟ المسلمون في ذل في قهر وفي استعباد، حتى شؤوننا الداخلية من الذي يتحكم فيها؟ البيت الأبيض والكونغرس، أليس هذا بصحيح؟ حتى أن إسرائيل 5 ملايين ما تعدو بطاقا لعربي في هذه البلاد تعيش بين 1,000,000,000 مسلم، 5 ملايين، هل قمت تقارن 1,000؟ وما يستطيع 1,000,000,000 أن يجابلوها؟ هل رأيت الذل الذي نحن فيه يا عبد الله؟ ألا تأخذك الغيرة على هذا الدين؟ ألا يكون في قلبك الحباب؟ أين المسلمون؟ أين الذل؟ لما هذا الذل الذي نحن فيه؟ أين الرجال؟ هذا أحد السلف وقف على المحيط الأطلنطي، كان عمره ما يجاوز 20 سنة، 25 سنة، وقف على الأطلنطي وبيده السيف وهو يركب الفرس، فتح شمال أفريقيا كلها ووصل إلى الأطلسي ودخل بقوائمه على البحر، ثم قال والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لخضته بفرس هذا. ما كان يدري أن هناك أناس. أرأيت إلى الشباب في الماضي، جعفر الطيار سمعت به ما الذي حدث له يا عبد الله؟ يحمل الراية بيده اليمنى ثم تقطع، كان حامل الراية فيحملها بيده اليسرى فتقطع، هل هرب؟ قطعت يداي فمسك الراية بعضديه ثم تكسرت الرماح على ظهره وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول للنصارى، نسميهم اليوم الأوروبيين المتحضرين، نسميهم اليوم النصارى المسيحيين أو غيرها من الكلمات، إخواننا في الإنسانية يقولها بعض المتأكلمون، يقول كافرة بعيدة أنسابها. سمعت بابني عفراء شابان صغيران يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف في أي معركة في بدر؟ أول معركة للمسلمين، يغمزه عن يمينه فيلتفت عبد الرحمن بن عوف، أيها الشباب أحدثكم، نعم يا من ضاع وقته في الشيشة وفي الدخان وبين الأغاني والطرب، هل استفدت شيئا؟ لا أظنه، أظن أن بعضكم فيه من الغيرة على الإسلام أكثر ممن هو معتكف في بيوت الله، نحتاج إلى هذه الغيرة،